እንትን የልብስ ነገር ይለብሳል። ያንሽ አንቺና እህቴ ያላችሁት በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ አለመጨመር ነው። ትንሽ የረሳችሁት ምንድን ነው? ምን አሉ? የሚበላው የተመረጠ ምግብ ሳይሆን ለምሳሌ የተምር ዛፎች ካሉት ሰውየው ያው ከተምሩ መብላት ይቻላል። ውሃ የተቆፈረ ካለ ከውሃው ሊጠጣ ይችላል። ወይም እንስሳዎች ካሉ ከነዛ እንስሳዎች ሐሊብና ለበን እየጠጣ ትንሽም ከዛ ስጋ ለመብላት ያን ከንብረቱ ማለት ነው እንጂ ከገንዘቡ አውጥቶ የተመረጠ ምግብ የተመረጠ ጌጣጌጥ መግዛት የለበትም አሉ። አይደለም የተመረጠ ግን ፈልየስተዓፊፍ አፊፍ ሆኖ እንትን ቢቀር ጥሩ ነው። ይህ ነው የተመረጠው ኢንሻአላህ። እሺ እንግዲህ እስቲ ለሁለቱም አንዳንድ ነጥብ ስጧቸው፣ አንዳንድ ነጥብ ይሰጣቸዋል። እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ወላ ተአኩሉ ኢስራፈን ወቢዳራን አን ይክበሩ። ይህ ነው እንግዲህ እህታችን ጀምራ የነበረችው መቆፈር ጀምራ ነበረች፣ አስቆምናት። ስለዚህ ወላ ተአኩሉ ኢስራፈን ወቢዳራን ምን ማለት ነው? ወላ ተአኩሉ ኢስራፈን ወቢዳራን አን ይክበሩ፣ ይህን አያ በአማርኛ ምን ማለት ነው? ማይክ ፍሪ። ኢስራፈን ወቢዳራን ማይክ ፍሪ። ስራፍን ማለት ያን ኤክስትራቫጋንት አላስፈላጊ የሆነ ነገር እስራፍ ማድረግ ነው። ቢዳራን ማለት ደግሞ በጣም ገንዘብ የሚያጠፋ ሰው፣ ለምሳሌ 1000 ብር ከተሰጠው ለአንድ ቀንም አይበቃውም። በቃ የገንዘብ አያያዝ የማያውቅ ሰው ማለት ነው። እና እንስራፍና አላስፈላጊ ቦታ ላይ አታድርጉ ገንዘባቸውን የቲሞቲን ማለት ነው። ተወዳጄ አንድ ግማሽ ነው መልስ ነው የመለስሽው። እኔ ያልኩት ኢስራፈን ወቢዳራን እና ኢስራፍ ማለት አንቺ እንዳልሽው ነው። በአንድ ሺህ ብር ለወር የሚበቃ ያለ 10000 ብር ይጨርሳል በወሩ። ቢዳራን ምን ማለት ነው? ቢዳራን አንየክበሩ፣ ኢስራፈን ወቢዳራን አንየክበሩ። እና መልሱ አልተገኘም። ማይክ ፍሪ። ቢዳረን ማለት ያ አንድ ሰው ለምሳሌ እከሌ ሙበድር ነው ከተባለ ገንዘብ በጣም ያጠፋል፣ እንስራፍ ያደርጋል፣ የገንዘብ አያያዝ የማያውቅበት ማለት ነው። ሀታ ይክበሩ ማለት ደግሞ ያው የታሞቹ እስከሚያውቁና ራሳቸውን ማኔጅ ማድረግ እስከሚችሉ ማለት ነው። እስከገባን አሁንም እንደገና ተበላሸ፣ አልተመለሰም። ያው በፊት ያልሽው ነው አሁን ያልሽው። እኔ የምለው ግን ኢስራፈን መልሰሻል፣ ቢዳረን አን ያክበሩ ይህን ነገር ነው መግለጽ ያለበሽ። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ፣ ቢዳራ ማለት የቲምን ገንዘብ በመሽቀዳደም አትብሏት ነው? ወላሁ አለም። አሰላሙ አለይኩም። ምንድን ነው በመሽቀዳደም? ምንም አልገባኝም። ምንድን ነው በመሽቀዳደም? ማይክ ፍሪ። በመሽቀዳደም ማለት ያው ቶሎ ያድጋሉ ብለው ያው እንትን ገንዘቡን ለመጨረስ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ ብለው እድገታቸውን በመፍራት ተሽቀዳድማችሁ አትብሉ ነው የቲሙን ገንዘብ። አሰላሙ አለይኩም። طيب ወንድሜ ይህን ማለት ነው ያቃተህ? በመጀመሪያ እንደዚህ አትልም እንዴ? ያን ጊዜ ወሰድክብን። نعم እሱ እንዳለው ቢዳራን አን ያክበሩ ማለት ያኒ ሰውየው ልጁ ቶሎ እንዳያድግና አቅመ አዳም ከደረሰ ገንዘቤ ስጠኝ እንዳይለኝ። ቢዳራን ቶሎ ቶሎ ቶሎ ቶሎ ብሎ ገንዘቡ ይጨርሳል፣ ወይም ይደብቀዋል ገንዘቡ፣ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገር ገዝቶ ያኒ ለልጁ እንደጠፋ ገንዘቡ ለልጁ እንዳጠፋው አስበው ያኒ ቶሎ ካደገ አቅመ አዳም ከደረሰ ልጁ አን ይክበሩ ማለት ይህ ነው። ከዛ ሽማግሌ እንትናን ሰብስቦ ገንዘቤ አባቴ ገንዘቤ ስጠኝ እንዳይለው ያኒ ቢዳራን። ቢዳራን ማለት በድሪ በድሪ በድሪ ያኒ ቀልጠፍ ቀልጠፍ እያለ 10 ዓመት ሊቆይ የሚችለው ገንዘቡ በ2 ዓመት እንክት አድርገው ያጠፋውና ሰውየው አቅመ አዳም ሲደርስ ገንዘቤ ሲለው እንዴት ምን ገንዘብ አለ እንኳን ከኔ ገንዘብ እኔ እንዲያውም እኔ ነው የጨመርኩለት እንጂ የጨመርኩልህ እንጂ አባትማ አልበቃህም ማለቱ እንደዚህ እንዳይል ነው አለው። እና በዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ ነው አላህ የጠቀሰው ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን እንሄድና አሁን

እና እሳቱና ጢሱ በጣም መከራ ያበላበት እሱ ስለሆነ በጣም እዝነት ካለህ ካንተ ጋር ቁጭ አርገህ አብላው ካልፈለክ ደግሞ እስቲ ትንሽ ከምትበላው ነገር ስጠው አጉርሰው ወይም አብላው ትንሽ ይሄን እንካና እዛ ሄደህ ብላብን በለው ይላሉ ነቢያችን በዚህ መሰረት አላህ ደግሞ ውርሻ ደግሞ እንደዚህ ነው ገንዘቡ ስትወርስ ትንሽ ትንሽ ያኒ ስጣቸው ይላል አላህ ስብሃ ተዓላ طيب هذا يا اخوه يهن يا لبت الله سبحانه وتعالى لمن مسلاچو لان الصحابه كانوا يتوارثون فور موت الموروث عندنا አይደለም አሁን እኛ አባቴ ከሞቴ 30 አመት ሆነዋል ገና ለምሳሌ ቤታችን ንብረታችን አልተወረሰም ይላል ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ አባታችን ከሞቴ 20 አመት ሆነዋል ንብረቱና ቤቱ ግን ተቀምጧል ለምን አትዋረሱም والله አልተስማማንም ይቆይ ያባታችን ንብረት አይጠፋ ምናምን ይያሉ ለ20 አመት አይዋረሱም በል ልንገራችሁ እነቴ ነው ጥናት ከወሰድኩ በኋላ ምን ተረዳው ታቃላችሁ ከ80 በላይ ወይም 80 በመቶ የሞቱ ሰዎች ገና ንብረታቸው አልተወረሰም ዝም ብሎ እዛ አንዱ የተጨማለቀ አንዱ ይበለዋል አንዱ እንደዚህ በቃ ታላቁ ልጅ ከመጣ ያባቴ ነው ብሎ መኪናውም እሱ ያጠፋዋል ዱንኳኑም ሱቁም ምናምኑም በቃ እንደዚህ ሴቶቹ ምንም አያገኙም ልጆቹ ምንም አያገኙም በዚህ አይነት ነው የሚቀጥለው ያለው ሰሐባ ግን ዛሬ ከሞተ ሰው ሁለት ቀን አይቆዩም ነበር ቀጣ ንብረቱ ያመጡና ይከፋፈላሉ በዛ ጊዜ የሞተው ሰው ህዝብ ያቀዋል ዘመድ አዝማድ ያቃል ዘመዳቸው እንደሞተ ውርሻውን የሚከፋፈልበትም ቀን ያቃሉ ስለዚህ ይመጡ ነበርና الله سبحانه وتعالى تنش تنش ستاتشو ستواتشو والي انا الله يرحمنا انو انيا رحمتي ستاننجي بورشا ايتش عوتنا واندموش حقيقة والله بقونت لما ناقر كتبالي استي سنتاتشو ناتشو اباتي زاري سيموت كسوستك انبوهالا يسو الرشا بمولو اتناك كان ياندان دو سوي ميقبا والسدي ميلو بزو سوي اللم نعم ثم اهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا ترون ققر دمو ستاتشو اتسلباتشو اتنكبارر اتكبر كنسوغا الى الله سبحانه وتعالى ولا تقبح يعني الله يطفاتشونا انت كل غزي بقى بحسدنا غنزبن ستايو خلاص انك يا اخي 500 ور يبقى 500 ور ست 500 ور مطفو قالات اتسماتشو الى طيب كذا يقتلنا من إلى الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله سبحان الله كريم رحيم حنان منان هنا الله سبحانه وتعالى هذا يحمل معنيين يا أخوة ولا ترجو ما له آية وليخشى يفروا ما لتنو وليخشى الذين لو تركوا أنت سويوا انت سويه وندمه متوال ويمي اغوته لج متوال هلت سوس لجوج تتوسي موت انت ينسون اساداغي هونه نبرتو تركبه لجوجهم تركبه ما صادق جمرك ادلم اهون من على الله سبحانه وتعالى هلت نجر كانت يتطبق نجر على ليلان لمثالي انت مواش بتهون اهون يومته وندمه نو ويمي اغوته لج نو እና ልጆች ትተው ሞተ አሁን አንተ ብትሆን የሞትክና ያንተ ልጆች በአጎትህ ልጅ ጥለህ ብትሄድ ያጎትህ ልጅ በልጅህ በልጆች እንዲጫወት ትወዳለህ ወይ እንዲዘልማቸው ትወዳለህ ወይ ገንዘባቸው እንዲበላ ትወዳለህ ወይ ወስያ የተውከው ወስያ ወስያውን ጠምዝዞ يعني ቢበደላቸው ትወዳለህ ወይ አትወድም አይደለም እንዴ የማትወድ ከሆነ انت يازكاتشو يتيموش دمو لتوددونا تورو ارغه يازاتشو إلال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم رين يلجوش مئمان لياسادقاتشو بلا إيه فرح ستموت ياسو يوكو اندزيهكو نونا بلجوشو اتتشعوش اند ترقمونو فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هلتن يترقمو منالو هلتن يكاتتال اندياوم إذا رأى المحتضر يا قوتلج سيموت أنت كدرسك بيت يا يلخبط في الوصية زنبلو بقى مموتوس لك الربي زنبلو يالهونك ألات يا وتعال لمثالي للجين دزي ستوت لقلين دزي ستوت نبرتي شتوت دزي منا منا درقوت بلو وسياس أفولي نيلال السنغري وين بكفات نو وين يعني قماش شنكلات ويلم يموت نو إن الزهلة أنت كدرسك عليه لابد أستكاكله ويلال مكناتهم لجوتشون داي بدل بمسات أو وصية لجوتشون نامستوتشو منا من داي بدل أنت أستكاكله سيساسات تساستهال بلو وين مطفو وصية كتو دمو أستكاكله راسه هلال نعم يقولوا نعم إذا رأوا المحتضر يلخبط في أو يتخبط في الوصية يقومه حتى لا يجور على أحد عياله ويوصي بما ينفض بعد عياله ويضر بعضهم لاندو تكمو لاندو دمو ميقودا وصية ندايت اف أنت تكتاتلو يه عند ترقمونو تكتاتلو مكناتهم لجوتشون داي قودو ولتن يترقمو دمو أنت راسه لجوتشو بإجيه لاي سيارفو قنزبو قنزباتشو بإجيه لاي سيارف باك للجوتشون دم التفراء للنسو دمو فرالاتشو إلان إذن بعد تكالي ترقمو قفتاتشون دهون تسفادر قلو وليخشى يعني أنت مفرات على به لجوتش ما نم يصدق شو بله إندم التفرع أهون دمو يتركب كشو لجوتش دمو فرع لاتشو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلى كذب هلا ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تملكت قريب قطعات علماء شمنالو كباد قطعات بقرآن ألو كتبالو أندو يهنوالو كباد قطعات لمثال ومن قتل مؤمنا متعمدا يميلو آية أمست قطعات نو يوردبت أعلم الزهد مو بتعام كباد قطعات نو يوردبت شون نزي يتيم قنزب يميبلو إن الذين يأكلون أموال اليتامى يتيموش قنزب يميبلو ظلما على حق يميبلو علي إنما يأكلون في بطولهم نارا يعني بهدات شو إسات كوي مولالي لان وسيسلون سعيرا جهنم وستمي قبالو علماء شمنالو حددهم وخوفهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن بظلم يتيم جنزب مبلا ترتب عليه أشد العذاب في القرآن بتقام كبار عذاب اللي يتبالو بقرآن أندو يهنوالو انديت نوالو يه مجمرة درجة بونجلو يسو جنزب سلبلا بل يتيموش جنزب سلبلا دمو أدرا يالو أقو تولج أدراو سلافرسة جنزبو على حق سلبلا لك تلك عذاب اللو عذابو من دنو سيصلون سعيرا يعني إساتو استقبتو لك أكلنو إشي إساتو استقبتو سيك أكل ليرو تشمكو كسو قاي ميك أكلو عنو كسو قاي ميك أبسو عنو أدلا من دي وندموش هلو ظالم ليتأبسنو بأنتنو بأساب ينزيه ييتي موش قنزب يبلاقن زيادة اللو ليلة عينت ليتي على عذاب اللو بسو من دنو ستملأ بطونهم نارا بدن بنتن بترد الطرو نبر لمثالي نبل لا سمح الله محمد يمبالو أندو اللي أندو دمو سليمان يمبال اللي أهون محمد يجنزب يسو جنزب يبدر جنزب بلتو زمو تارجو قبو بلتو سو زلمو جهنب قبانا جهنب كمي جهنب أدلب إشي سليمان دمو لكن دسونو جن من اللي ييتيم جنزب بلتوال أهون كمحمد قاب أسات يتكاتل ترفنا ليتي علي أكسترا عذاب جن بهودو اسات مولوبتال بهودو اسات يقال اسات بهودو لا مولوبتال ان الذين ياكلون اموال الناس ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. تصوروا عند سو هدو اسات سيمولبت عندنا راسو سويو باسات وسط سيكتوت من من مسلاچو عليه نجر اسات وسط كتو عندنا دمو هدو اسات سيمولبت ينو انغدي ييتيم غنزب يبلا قطاتو يهنو الى الله سبحانه وتعالى. طيب سلازي باتقالاي يورشا نجر እንደዚህ ተናገረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድም ሴትም ህፃንም ትልቅም የሆነው ነገር እያንዳንዱ ሰው አላህ የፈረደለት ነገር መውሰድ አለበት። ብዙ ይሁን ገንዘቡ ጥቂት ይሁን ገንዘቡ يعني እንትን አትበሉ አለ። እንደገና ቀጥሎ ደግሞ የየቲሞች ገንዘብ አትብሉ አለ። አሁን ብሬክ ዳውን ያደረገ ነው يعني እንትኑ በትንተና ስለው ርሻ ይናገራል። ምን አለ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين بمجمر درجه يوندنا يا ست غنزب اكفافاي انداتساساتو وندو 100 بر كوسده سيتوا 50 بر نو متوسدو سيتوا 25 بر كوسدت وندو 50 بر نو ميوسدو للذكر مثل حظ الانثيين لاند وندو يمسطاو كو የሁለት ሴቶች እጥፍ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። تمام طيب فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولا اب ولا ابويه لكل واحد منهما السدس. ይህን ነገር በአጠቃላይ ነው ማስረዳችሁ እንጂ እንዳልኳችሁ يعني አሁን ልትረዱት አትችሉም። ከፈለጋችሁ ብያለሁ ትናንትና يعني علم الميراث وعلم الفرائض لمن مريم يفلق بجل ان يوسنوا لينا باند امت ما نጨርሰውም ይሄን ነገር ለማስተማር ይነዝግጁ ነኝ ግን በፕራይቬት ሆነን በቃ እንቀጠቀጣለን በቃ እንማታለን ኢንሻአላህ በቦክስ ያለ በምን ያለ በምን ያለው ነው እንማታው። ምክንያቱም የሚራስ ጉዳይ በጣም እንትን ነው ረቃቅ ነገርና በጣም ከባድ ነገር ነው። እሺ አሁን يا اخوه هذه الايات አሁን በእንትኑ ነው ማመሰጣችሁ በመጀመሪያ አሁን ያነበብኳቸው አያት የሚያመለክቱ ነገር ካለ የአላህን ረህመትና የአላህን እዝነት ነው የሚያመለክቱ። يقول واحد من المفسرين هذه الايات مما يدل على ان الله تعالى ارحم بعباده من الوالدين ከአባትና ከእናት በላይ አላህ እዝነት እንዳለው በዚህ አያት እንረዳለን ይላሉ። حيث اوصى الوالدين مع كمال شفقتهما اباتنا النات بلجاچو بتام اذنت اللهچو ادلم يهن يهن ياوقن گن اهين ياوقه ولكن هناك بعض الوالدين عندند اباتنا النات هالو ظالموچ يهونو في اولادهم لجوچاچون يبدلو هالو لفاطمه 50 شي سطات لاغله 20 شي سطات لاغله اندات سطات كذا هلا اندغنا يمطونا مكنياتهم هاي عمت هالسقايتشن اندات تورس فتات يميلو نجر بزو انتنا اللي بزو ظلم اللي عدلم. طيب سلزي الله سبحانه وتعالى رحمهما او رحم الاطفال ورحم الزوجات وهو على عرشه بعرشه كونو الله سبحانه وتعالى اي سما سلهوني راسو هقاوت انا قوش ادرقو اباتنا النات يموتو سووش يميموتو سووش اجيلا تشومزي በውርሻ አንድ ሰውቆ ወላሂ ዑለማዎቹ ቢሆኑም እጅ ሊያስገቡበት አይችሉም። በሱረት ኒሳ አላህ ቁጭ አድርገዋል በቃ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ይሄን ለዚህ ብሎ አከፋፍለው ስብሐ ወተዓላ እንጨርሰዋል። طيب للذكر مثل حظ الانثيين اي الاولاد للصلب لجه لجوچه كجربه يوطو مهون አለባቸው الاولاد للصلب والاولاد لابن للابن راسو يلجه لجوش دمو كجربه وتو كلجوش جربه موطات አለባቸው يعني يزينا يتچمالقو يمن يمن مهون يلباتشو ማለት ነው. طيب للذكر مثل حد الانثيين ان لم يكن معهم صاحب فرض للا يوراشك لله ማለት ነው. وقد اجمع العلماء على ذلك وانه مع وجود اولاد الصلب فالميراث لهم وليس للاولاد الابن ልጆች ያሉ የልጆች ልጆች አይወርሱም። እንግዲህ እኔ አሁን የምገልጽላችሁ አንዳንድ ህግ እንደ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው። ከአያው ከአያው እየጨመቅኩ የማወጣው አሁን እናንተ ማወቅ ያለባችሁ አንዳንድ ነገሮች አስተምራችኋለሁ። አሁን አብዱ፣ ሰዒድ፣ ሙስጠፋ ሶስት ልጆች ናቸው ያንተ። ለምሳሌ አቡ አኒስ ሶስት ልጆች አሉት፣ አብዱ፣ ሰዒድ እና ሙስጠፋ። አሁን አቡ አኒስ ሲሞት እነዚህ ሶስት ልጆች እያሉ የልጅ ልጆቻቸው ሊወርሱ አይችሉም። ይህ ነው እንግዲህ ልጅ ልጆቻቸውን እነዚህ ሶስት ልጆች ልጆቻቸው ሊወርሱ አይችሉም፣ ምክንያቱም አባቶቻቸው ስላሉ ማለት ነው። طيب حيث كان اولاد الصلب ذكورا واناثا ወንዶች የሆኑ ሴቶች ልጆቻቸው አይወርሱም እነሱ ስላሉ ማለት ነው። اعطيكم رؤوس اقلام አሁን አንዳንድ ትልቅ ነገር ልሰጣችሁ። الميراث للابناء وابناء الابناء من الصلب هو للذكر مثل حد الانثيين. አሁን እንዳልኩት ለምሳሌ ሶስት ወንዶችና ሁለት ልጆች አሉት። መዋቹ ለምሳሌ ሙስጠፋ ነው እንበል። ሙስጠፋ ሶስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች አሉት። ሲሞት ምን እንዴት ነው የምናደርገው? ገንዘቡ ለሴት 50 ሺህ ብር ከተሰጠች ለወንዱ 100 ሺህ ብር እንጂ ለዛ ወንድ ለሴት ደግሞ 50 እሺ 10 ብር ወንዱ ከወሰደ ሴቷ ስንት ትወስዳለች? 5 ብር እሺ ወንዱ 2 ብር ከወሰደ ሴቷ ስንት ትወስዳለች? 1 ብር ይሄ ቃዒዳ ነው። ይሄ ቃዒዳ ማለት ህግ ነው፣ ምሰሶ ነው። ይሄን ያዙ። ይሄን ካልያዛችሁ አሁን ልንጓዝ አንችልም። طيب ሁለተኛ وكل المواريث لابد ان يكون بعد سداد الديون ደሞ ወርሻ ደሞ የሞዋቹ እዳ ሲከፈል ነው። መጀመሪያ እዳ ትከፍላላችሁ። ወላ እዳ ደሞ በሁለት ነው የሚከፈለው። ሁለት አይነት እዳ አለው ሰውየው። የአላህ እዳ አለ፣ ዘካት ያልወጣ ከሆነ ወይም ስለት የገባበት ነገር ካለ ይህን ነገር መጀመሪያ ታወጣለህ። ከዛ ቀጥሎ የሰው እዳ ካለ ደሞ እዳው ትከፍለታለህ። እና ይህ እዳ ይባላል። ስለዚህ መጀመሪያ እዳው ثم الوصية ወይም ደሞ ሁለተኛ ደሞ የሞዋቹ የሞተ ሰው ወሲያ ንዛዜ ይጽፋል። ንዛዜው በደንብ يعني በግብር መዋል አለብን። ግን ካንድ ሲሶ በላይ መሆን የለበትም። ትኑ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር አለውና 50 ሺህ ብር ሰደቃ ተሰደቁልን ብሎ ወሲያ ከጻፈ አንቀበለው። የምንቀበለው 33 ሺህ ብር ብቻ ነው። ከመቶ ሺህ 33 ሺህና 333 ሪያል አንድ ሲሶ ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ሀቅ አለው። ከዛ በላይ ግን ሀቅ የለውም። ይህ አንድ ሶስተኛ ወሲያና ንዛዜ ከጻፈ ነው እንጂ ካልጻፈ ደግሞ ሳንቲም አንሰጠውም ካልፈለግን ማለት ነው። ይገባቸዋል ወንድሞች? ሙስጠፋ ሞተ እንበል እሺ፣ እኛ ልጆች ሆነን ወሲያ ጽፈዋል። ምን ብሎ 100 ሺህ ብር አለኝና 50 ሺህ ብር ለሰደቃ ቢለን ላ እንለዋለን። አላህ አንድ ሶስተኛ ብቻ ነው የፈቀደልና 33 ሺህ ብር ብቻ ነው ሰደቃ የምናረግልህ እንለዋለን። ይህ ወሲያ ከጻፈ ነው። ዝም ብሎ ከሞተ ግን አንድ ሳንቲም አንሰጠውም ካልፈለግን አንሰጠውም። ሀቅ የለውም በገንዘቡ። እሺ ይህን ካልን በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ እዳ እንከፍልለታለን። ሁለተኛ ወሲያ ካለው ወሲያው በተግባር እናውለ። ከነዚህ ሁለቱ በፊት የሚመጣ ግን አለ። ተጅሂዝ አልጅናዛ ከፈን ለራሱ ውሃ ማጣቢያ ካፉር ያኔ እንትሉ ሸተዋል የሚደረገው ቡኹር የሚደረጋለ ጠቅላላ ያኒ አጥበህ ከፍነህ ሰግደህ እስከምትቀብረው የሚወጣ ወጪ ከዛ ከገንዘቡ መሆን አለበት አሉ። እንግዲህ አንድ መጥቶ ከከፈለለት ምንም አይደለም። ላኪን መጀመሪያ የከፈኑና የውሃውና እስከሚቀበር ድረስ የሚጨርሰው ገንዘብ ከገንዘቡ ይሆናል። ስንት ሆነ አሁን? መጀመሪያ ሬሳውና እንትን ማሳጠብ ገንዘብ የሚፈልገው ከዛ፣ ሁለተኛ እዳ ካለው፣ ሶስተኛ ወስያ ካለው ከዛ ቀጥሎ ነው ወራሾች መጥተው ገንዘባችን ለማለት የሚችሉ። ከዛ በፊት ግን አይችሉም። تمام ከዛ በኋላ لانه الله سبحانه وتعالى ምንድ ነው የሚለው من بعد وصيته يوصى بها او دين اياله ብዙ ነው የተናገረው አይደለም። طيب ሁለተኛ ነገር ይህ ነገር አሁን ያልነው ነገር ግዴታ ነው قديت أنا ويه أهون يتبعله هج قال سبحانه وتعالى فريضة من الله بلو زقاو أو كالله يدنقق يوتعو هجنو قديت أنا على الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله والله ربنا أنعمنا بالقرآن منم أينت إن كان يللو قرآن الله يسد أماتنا طيب العمل بما جاء ولا تأخذ شفقة إذنت لا يسمى يا أخي لجتواكو هون للتاقبانو لجتواكو بشتماين لجتواكو بزوغن زبي أسفل لغاتال بله يعني الله كدقو كفية ندت كفلات عليه كذا قتلو الله سبحانه وتعالى من عليه عندنا سوتش بإجاتشو انتن إجياس قبالو بورشا من إلالو سويو مصطفى متوال بزوغن زبتو متوال جنكو إلالو يقول لك شنقدر شو ما أقول له شو تسبسو من يلالو بما يقبل شو يقبله كنكو أحمد لجوكو لحياة أمت بقول نهنا ملا فاين برو بتأم سراو كزيه درس يادر رسو كل يجو أحمد كونو عندي عبد الله لجو ما بأمريكا كوش بلو يتعبتين بلو عاكم عبتين يتعلن نتي بلو عاكم يا شيء صفيا لجو ما أقبتها هاي أمتي يهزنا الناشنة جزا انديت منزي صوفيا نا أحمد يتبالو بأمريكا اللو اكل اكل كنتنوغا كالجوغا كزيها اللو انديت يوسدالي لالو قلت انا واندموش يهاي كستم ارتا كستوال اني ايشا اللو انديت أحمد كاباتو مصطفى هونو لهاي أمت يتاقلي بتقامي تشقري يعني يهن هابتيا كما تشو كون ولجوك كونو إذا أحمد بأمريكا مزنانا يلو صوفيا رموزي يهبتان مستهونا يمتزنانا لمن عندنا نسو يوسد اللو إلى اللو انقديها الله سبحانه وتعالى من ألتها قال لك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أنت متوقعون قري اللم أباتون يمتقمو واندمونو يمتقمو لجونو سيت ليج ويم واندو ليجنو ويم الناتونج ويم ميستونج مواتشو متوال انا اسرفوت اندي تسرف اللاتشو الله هيدا نقاقو هقا درقاتشو قنزبو اوار او انتنو اكفافلوت ممكناتم ان انتين ما تتوقتنا قرنو اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا طيب من نارق يا ربي فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما الله كو أواك إكونو حليما أواك إكونو حكيما حكيما دمو يعني يمي قبانا قرب يمي قبانا قرب يمي أسكمت قيتا بيتشا كونو إنه تتقوم كو أنت صفيانو متتقمو ولا أحمدنا متقمو ولا أباتونا ولا ناتونو ولا مستونش أتقوم إن أنت لمسالي أحمد كسوغا هونو لها أمت يتقل بيهونم لجواي سقدم سكرامنو زموت يا درغال ديني تقلال كباتو ما اسمه مام نبر يا مست انتنو يعني مثلا سعيد بأمريكا اللوغن اباتي متبولو بتقام ازنو كل قزي دعام ميارا قلت بتقام اباتو يمي ود يازنال باباتو اندزي ليهون اتشلال يمي السدق ليهون اتشلال لاباتي بلو سدق يمي السدق ليهون اتشلال انت اتاكو منا إجاتشو بورشة التسقبو عليه قرد أرقي كذا بحالة مش أرشال من عليه فريضة فردنا ويهنقر من الله ما أنه يفردو الله إن الله كان عليما أواكينو بوكتو دمو the right thing on the right thing إما يسكمت سلزي أتساساتو إلى الله سبحانه وتعالى طيب كذا كتلو من إلال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية إلى آخر الشيء ينقر بمرنيا كالتقلت أيقباتشو واندموش أهن كنقات ملكتو አሁን ያነበብኩት አያ በባልና ሚስት ያለው አወራረስ ነው። ሙስጠፋና ፈትሂያ ባልና ሚስት ናቸው። እሺ፣ ሙስጠፋ የፈትሂያ ባል ነው፣ ፈትሂያ የሙስጠፋ ሚስት ነች። አሁን ሙስጠፋ ሞተ። እሺ፣ ሚስቱ ምንድነው የምትወርሰው? يقول يقولاچو እንግዲህ አያው የቀራሁል ፈርስላችሁ ወለኩም نعم እሷ ሞተች ፈትሂያ ሞተች መጀመሪያ ወለኩም نصف ما ترك ازواجكم ሚስትህ ከሞተች የገንዘብ ዋግማሽ አንተ ነው የምትወርሰው። እስከዚህ ድረስ ግልጽ ነው። ፈትሂያ ከሞተች አቶ ሙስጠፋ ባልዋ ግማሽ ገንዘብ ዋይ ወርሳል። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ትታ ከሞተች 50 ሺህ ብር ለባል ዋይ ይሰጣል። ወላኪን ሸርጥ አለው ኢለም የኩን ለሁነ ወለዱን ወይዘሮ ፈትሂያ ልጆች ከሌላት ነው። ልጆች ካላት ግን ሐጅብ ታደርጋለች يعني ትቀንሰዋል የባልዋን ውርሻ ይቀነሳል። ግን ልጅ ከሌላት ልጇ ደግሞ كذي لجي يولد تولدو كليلا لجي تولدو قد يلم إن لم يكن لهن ولد لجي كليلا فتحيا كنزبوا قماش لبالوا السلطان. فإن كان لهن ولد لجوش كالاتس فلكم الربع يعني كقماش ودا أند رب زك إلى البالوا لمن لجوش سلالات ግልጽ አይደለም ወንድሞች? ግልጽ ነው አይደለም? ለምሳሌ 50 ሺህ ብር ሊወስድ ነበር ምክንያቱም ልጆች ስለሌላት። ልጆች ካላት ግን የ50 ሺህ ብር ግማሽ ስንት ነው? 25 ሺህ ብር ይወስዳል ማለት ነው። مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين وصية ከሌላት ነው እሷ ወይም እዳ ከሌላት ነው። እሺ የሷን ንጨርስን አሁን ወዴት ሄደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? እሱ ቢሞትስ ሙስጠፋ ቢሞትና ፈትሂያ በህይወቷ ብትኖር يقول ولهن الربع ለሱ ግማሽ አይደለም የሰጠው? طيب እሷ ከሆነ እሱ ግማሽ ነው የምትወስደው ሁልጊዜ። ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ልጆች ከሌለው ባልዋ ልጆች ከሌለው እሷ ስንት ትወስዳለች? عند أراتنيا يعني كما توشي هيا أمستشي توسدى لك لجوش كليلوتنو. طيب فإن كان لكم ولد لجوش كاللوتس استبقى كومن سنسمان نقرنيال أو لجوش كاللوت عند أراتنيا توسدى لك لجوش كليلوت مالتنو لجوش كاللوت سنت توسدى لك استبقى كومن سنس أفو لي لدقام الله شو እሱ ልጆች ከሌላት ግማሽ ይወስድ ነበር ባልዋ። ልጆች ካሉት ደግሞ አንድ ሩብ ይወስዳል። አሁን ደግሞ አው አንድ ስምንተኛ ትወስዳለች። ቨሪ ናይስ አንድ ስምንተኛ። ምክንያቱም የአንድ አራተኛ ግማሽ ምንድነው? አንድ ስምንተኛ ነው። ስለዚህ ልጆች ካሉት እሷ ለእሱ ልጆች ካሉት እሷ ከአንድ አራተኛ ዝቅ ትላለች ወደ አንድ ስምንተኛ ትወስዳለች ማለት ነው። اشي تقباب بانزي اشي يقول فله الربع واذا مات الزوج وليس له ولد فللزوجة ربع وان كان له ولد فلها الثمن واذا لحثتم اخوى الزوج يأخذ ضعف الزوجة بل كل قزي يمستن ويمست وند يست اتفنوا من وسدو مارتنو الا في حاجة واحدة السن قلت سؤال لنبوها لا واخيرا قال سبحانه وتعالى غير مضار وصيه من الله والله عليم حكيم يعني يهن عندن داي غدا عندن داي ظلم لب بلوا الله سبحانه وتعالى كوبللاچو زوراچو زراچو ود الله سلت متملسوا الله ايتواچوم الى الله سبحانه وتعالى واخيرا تلك حدود الله اهون دغنا دغمو يهي الله دنبرنا إلان يا الله دنبرنا تسو تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم يا الله انسلتي الله انمنقدي الله انهقر تكتلو يهدي الله سبحانه وتعالى جنة منهم ياسقبوا جنة ودهم تلك دلية من نقوانا صفبتنا تلك الدلية تبالو بأخيرا جنة ستقبانو انها تتنقق يسوون قنزبات ياتيم قنزبات تبلا والرشاء لانتي يالتقبا التبلا يهنا قر هقنا ونا هقن تكتلو يلال ومن يعصي الله لا إني هن قر التوات اللي يمي هن قر ألاك أو مبله ندفل لك ميراثون كاتش أمال لك دمو ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يا الله هم دنبر تساكيت كدمو يدخله نارا خاردا فيها وله عذاب مهيم مهين وردتن ياثونا الله بجهنب سلزي تتنكك إلان طيب أهون عندنا مثالة لست أشنوان دموش سلا ورشا تولو اندم ماي قباتشو بس روك به مسرتو كالتماراتشوت زنبلو تمرتن اندال هوني عندن مثل لسد اجنو اشي اهون كالكليت يازو ستي كالكليشن يازو عند اهون متارقوت يعني كالكليشن ماشين يازو لنا اني املو نقر تكتاتلو تملكتون قدي اندال كواتشو علم الفرائض بسم الله بله الحمد لله اسكمتل عند امت كذاب لايم ياسفلغهال يهن لممار ادلم جن علم الفرائض يتمارجن لك اند مكينا مندات نو لسو قلال بتام قلال نو يقول روي ان امراه جاءت الى المامون الى مامون مامون مالتي عنده تلك انت عالم نبرنا امير المؤمنين نبروا لكن امير المؤمنين يدرون اندزي اهون يالو امير المؤمنين ادلو نزابة آم تمارو تقوى الله تشو للي تمسجدو تصوم قطوات تمسجدو بتأم تلالك سوتش ناتشو إن عند مأمون ينبلو عند ست متاش النامن على تشو وهو في مجلسه وكانوا معه من علماء علماء نبرو كالسجى متاش النا يا أمير المؤمنين عليك تمركتو لباتشون ستون يهون مات أخي وندمي متوال وخلف 600 دينار 600 برتتو موتي وعطوني دينارا واحدا لن يجن عندي بر بتشاستوني خلاص ياكوي هنا ياكوي الدقمو وندمي متو 600 برتتو موتي كوراشتشو عندو إنينين إنا يدرسني ورشاقن عندي بر بتشانج كسدست متو الزلمونيم بلا تأيكتش استقلت سنو تأيكو الشيء فأخذ المأمون يفكر عالمنو يور الشام نقر بالدم بيتمارنو أخذ يفكر ويحس سريعا فقال لها هذا نصيبك الشرعي لكنو عند بربتشانو ميقباشانا انتيت يا متعلي نقر كسدست متو ريال انديت اهتو يالج عند بر بتشات وسدالج ان انت امطو بلاچو اهون يوم القيامه يدرسان جي اتامطوتم مكنياتهم مسرتو انديت ارغاچو اندمتاسبوت مسرتو جنا سلال ماراچو نو اشي فقال له العلماء علماء شو يسموناچو يا مأمون يا امير المؤمنين بالسرعه هذه انديت قلطف بله انديت تشكله انديت عينت بزي عينت سبيد قط تعلسه عند بر بتشانو يغباش ثلاثه قالوت كيف علمت يا امير المؤمنين انديت نو كالكوليشن ساتيز ساتاسب ساتاوطا ساتورد انديت اوقكو بلا طيقوت فقال هذا نعم يسو يوالي يموتو يموتو اهت وندمو ادلم اشي يسو يوالي خلف ابنتين هولت لجا قردوش هولت لجسيتوش توي تتو متوان قالت نعم ونتهنو عليكو سوكو النقرشو واندمش هولت سيتوش لجوش تتو متوان هاك نوالات نعم يا امير المؤمنين عليك اذن فلهن الثلثاء يعني هولت سوستنياك قنزبو لجوش يوسدالو አላት አሁን ሁለት ሶስተኛ ከስድስት መቶ ስንት ይሆናል ወንድሞች እስቲ አስቡ ሁለት ተርድ ከስድስት መቶ ስንት ይሆናል ጻፉልኝ አራት መቶ بارك الله فيكم እንግዲህ ለልጆቹ የሱ ሴት ልጆች ሁለት አሉ ሁለት ሶስተኛ ይገባቸዋል حسب هذه الآية አሁን ባነበብናት آية ማለት ነው አራት መቶ ይዘው ልጆቹ ሄዱ ስንት ቀረ ሁለት መቶ ይቀራል አይደለ طيب وخلف والدة ደሞ አንድ እናት ደሞ እናቱ ትቶ ነው የሞተ እውነት ነው አላት እውነት ነው አለችው ማን ነገረ እናቴን ደሞ እንዳለች እንግዲህ ሐሳቡን ነግርሽ ነው አላት እናትሽ አለች አው አሉ قالت نعم قال فلها السدس فلها السدس يعني ከስድስት መቶ አንድ ስድስተኛ ስንት ይሆናል ለናቱ ስድስ አላት መቶ አሁን ስንት ቀሩ ወንድሞች አራት መቶ ልጆቹ ይዘው ሄዱ እናቱ መጣችና መቶ ይዛ ሄደች ስንት ቀረች አሁን አትሳሳት 150 አይደለም መቶ ነው ከስድስት መቶ መቶ ቀረች እሺ ቆይ እንግዲህ قال لها فلها نعم فلها السدس وخلف زوج نعم ميستو دمو قالتش على ميستو قالتش አሁን ልጅቷ ምን አለች አው ሚስቱኮ አለች እንዴት አወካለው ያዘልኝ በስ ይሚስቱ አለች አው እንግዲህ ሚስቱ ታخذ ثمن ثمن ما شاء الله ابو انيس ابو انيس والله ሁለት አራት እጅ ያስፈልጋል ቆይ ቆይ ቆይ አንድ እጅ ይሄ ነው አንድ እጅ ይሄ ነው ابو انيس አንድ እጅ ነው ይሄ ነገር አሁን የምሰጠ አንድ እጅ ነው ሰጠው አይደለም ሶስት እጅ በኋላ ሰጣለሁ ግዜ እንዳናጠፋ نعم اهون ميستو عند سمنتنيا تفلقالج كسدست متو بر عند سمنتنيا سنتي هونال مستبر ما شاء الله سبع مستبر اشي سبع مستبر ميستو وسدج متو تنو متو بر الناتو وسدج عدلم عرات متو بر لجوش وسدو سنت قرى جنزبو كسدست متو سنت قرى ሀያ አምስት ባረከላሁ ፊኩም ሁሉ የየራሱ ይዞ ሲሄድ ሀያ አምስት ብር ብቻ ቀረ ከዛ ቀጥሎ ምን አላት ሰውየው የቁል ፈለሃ አቱሙን ቃለት ነዓም ቃለ አሳበሁም ዲናራን እና አስራ ሁለት ወንድሞች አለሽ አላት አስራ ሁለት ወንድሞች አለሽ አላት ታውቃላችሁ አስራ ሁለት ወንድሞች አለሽ አንቺ እንዴት አወቃላቸው በቃ ሐሳቡ ነገረኝ አው አስራ ሁለት ወንድሞች አሉኝ አለች እንግዲህ 25 ብር ነው የቀረውና እያንዳንዱ ሁለት ሁለት ብር ስጧቸው ስንት ይሆናል 24 ብር ይሆናል ስንት ቀረች አንዲት ብር ቀር አንዲት ዋላ አንቺ ነች አላት ሰፍቁሉ ያ اخوا እስቲ አንጨበጭውለት ለአሚሩ ان عند بر موسدوا شرعو يدرغغو سنو استمان نو ميدغملني استي يدغملني اهون والله يرومو كوكو بلنو منملسو اهون يالكوت استي كالكوليشن يزو يميدغملني عليه تنكر بلوا لا ادلم لا من ما ادلم شمال او ناتساسات انتو بجيمين نو باجيمين باد جيمي اوكي مايك فري صدق امول لي نستي مايك فري